هل نقل الدم للمريض يدخل إليه أي تحريم كاللبن مثلا؟ أفيدنا أفادكم الله. لا، نقل الدم لا يكون مثل الرضاع، نقل الدم لا يرضى ولا يكون حكمه الرضاع. فلو أن زوجا أعطى زوجته من دمه إسعافا لها فإنها لا تحرم عليه بذلك، بل هذا من باب المساعدة كالمساعدة في المال. الرضاع شيء من آخر، ليس له حكم الدم وليس للدم حكم الرضاع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.